اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا من النار، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم لا تحرقنا بالنار، اللهم إن جلودنا لا تستحمل العذاب.